يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله. أنا كذلك أرحبكم بالمستمعين. حياكم الله. من دبي في الإمارات العربية المتحدة، المستمع ميم سين عين، ورسالة يقول فيها: كنا نصلي جماعة في صلاة العصر ونسي الإمام التحيات التشهد الأول، فنبهه أحد المأمومين ثم قمنا وجلس للتشهد، وحينئذ نبهه شخص آخر فقام وأكمل الصلاة. أسألكم عن صحة هذه الصلاة، هل هي صحيحة أو تأمروننا بإعادتها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة كثيرة الوقوع، وقد يحصل فيها لبسا بالنظر لبعض الأئمة، وتفصيل الجواب عن هذه المسألة أن الإمام إذا قام ولم يتشهد التشهد الأول، تركه نسيانا، فإذا ذكره قبل أن يعتمد قائما ذكره من نفسه أو نبهه المأمومون، وجب عليه أن يرجع وإذا ذكره بعد اعتماده قائما وقبل بدئه بالقراءة أو ذكره المأمومون بذلك كره له الرجوع، وإذا رجع وجلس للتشهد فإن صلاته لا تكون باطلة. وإذا قام ولم يجلس للتشهد، استتم قائما فلم يذكر، والمأمومون أيضا لم يكونوا ذاكرين لذلك وتابعوه ناسين، وشرع في القراءة ثم ذكر بعد شروعه في القراءة، فإنه يحرم عليه الرجوع، يستمر في صلاته. فإن كانت هي المغرب أتى بالثالثة، وإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يأتي بالركعتين الأخيرتين، ويسجد للسهو في جميع هذه الأحوال الثلاثة. هذه هي الطريقة التي يسلكها الإمام عندما يعرض له عدم الجلوس للتشهد الأول، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا من الإمارات العربية المتحدة رسالة باعثها أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين سين ميم، يقول: امرأة أفطرت عدة أيام من رمضان بسبب العذر الشرعي، وكان في نيتها بطبيعة الحال القضاء، فجاء يوم عرفة فصامت وهي لم تقضي بعد، ثم جاء محرم فصامت التاسع والعاشر وهي لم تقضي ما فاتها من أيام في رمضان، فهل صيامها هذا صحيح؟ نرجو الإفادة مأجورين، جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة كثيرة الوقوع، يكون على الإنسان قضاء من رمضان ويصوم نفلا قبل أن يقضي الأيام التي عليه، وهذا إذا كان صيام النفل في المدة التي بين الشهر الذي أفطر فيه والشهر الذي ورمضان الذي يليه، فعلى سبيل المثال إذا أفطر في رمضان عام 1411 فيه مدة واقعة بين انتهاء رمضان من عام 1411 إلى رمضان عام 1412، هذه المدة قد يتنفل فيها، وهذه المدة منقسمة إلى قسمين: القسم الأول إذا بقي من أيام شعبان ما يكفي لأيام القضاء فقط، في هذه الحال لا يجوز له أن يتنفل، لا يجوز له أن يتنفل لأن الوقت قد ضاق عليه، فصار ما بقي من الأيام يكفي لما فاته من أيام رمضان السابق، فصار الوقت مضيقا بالنسبة لها. ومن المعلوم أن الوقت إذا كان مضيقا فلا يصح للإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يفعل في هذا الوقت ما يفوت عليه الواجب الذي يجب أن يشغل به هذا الوقت. وأما ما قبل ذلك كمن يصوم الست من شوال وعليه قضاء من رمضان، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أيام البيض، أو يصوم يوم عرفة، إذا صام النفل قبل أن يصوم الفرض فالصيام صحيح، لأن وقت الفرض وقت القضاء في هذه الحال موسع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر وجوب المبادرة إلى القضاء بعد انتهاء رمضان مباشرة، ولكن عندما يقضي أولا ويتنفل بعد ذلك ثانيا يكون قد خرج من خلاف العلماء في ذلك، لأن فيه من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز له أن يتنفل إذا كان عليه قضاء من رمضان، والأخذ بالاحتياط من الأمور الطيبة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى حائل عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم وراي وعين. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: أخذت من أبي مبلغا من المال لكي أستثمره لي وله في الحلال، فبدأت بشراء سيارة جديدة وأوقفتها عند صاحب معرض السيارات لكي يبيعها لي بالتقسيط، وبعد فترة حضر شخص

لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد تملكها وقبضها القبض الشرعي وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: احتجت إلى مبلغ من المال فقمت بشراء سيارة نقدا من نقود أبي وسجلتها علي بقيمة تزيد على رأس مالها وبأقساط شهرية محددة ولمدة محددة، وبعد ذلك بعتها في أحد معارض السيارات وقبضت قيمتها وتصرفت فيها، فما الحكم في ذلك وماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا. وما الحكم إذا كنت محتاجا للسيارة لاستخدامها وليست حاجتي للنقود؟ الجواب: أنت أخذت النقود من أبيك على أساس الشراكة فيما بينك وبينه، فيدك يد أمانة بالنظر إلى هذا المال، ومقتضى الاتفاق الذي بينك وبين أبيك أنك تشتري السيارة وتبيعها على الناس بالأسعار المعقولة من ناحية الزيادة، وكذلك من ناحية اختيار الأشخاص المعروفين بالوفاء، وأنت قد تصرفت وبعت على نفسك ولم تبع على شخص أجنبي، فأصبحت تمثل طرفين، طرف البائع وطرف المشتري، ولكن لم تراجع والدك في هذا التصرف، والمفروض أن يكون هذا بينك وبين أبيك، بمعنى أنك تتفق معه على السعر الذي يناسب وعلى الأقساط المناسبة، لأنه هو صاحب المال، أما أنت فأنت أمين على هذا المال تبيع فيه وتشتري وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: احتاج أخي إلى سيارة بالتقسيط لأنه لا يملك قيمتها نقدا، فأخبرته بأنني سوف أشتري له السيارة من نقود أبي طبعا وأقسطها عليه، وبالفعل اشتريت السيارة، وبعد فترة حضر إلي وكتبنا العقد ببيع السيارة عليه بقيمة تزيد عن قيمتها نقدا وبأقساط محددة شهرية ولمدة محدودة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا، علما بأن أخي محتاج إلى السيارة ليستخدمها وليست حاجته للنقود؟ الجواب: إذا كان الأمر، إذا كانت هذه الحالة وهذه الواقعة حصل اتفاق بينك وبين أخيك على بيعه سيارة قبل أن تذهب وتشتريها ووقعتما العقد، فهذا عقد غير صحيح، لأنك بعت السيارة قبل تملكها، وإذا كان مجرد وعد فيما بينك وبينه وبعد ذلك ذهبت واشتريت السيارة ثم بعد ذلك جئت بها إليه واتفقتما على المدة وعلى الأقساط وعلى الثمن، فليس في ذلك شيء وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: احتجت مبلغا من المال فذهبت إلى زميلي في العمل، وخوفا من إحراجه أشرت عليه بأن يشتري سيارة نقدا ويبيعني إياها بالتقسيط، وبالفعل ذهبنا إلى معرض السيارات واشترى السيارة وسلمني إياها، وبعد ذلك كتبنا عقد البيع بقيمة تزيد عن القيمة الحالية وبأقساط شهرية محددة ولمدة محدودة، وبعد ذلك أخبرت صاحب المعرض برغبتي في بيع السيارة لحاجتي للنقود، فخيرني بين أن آخذ السيارة وأبيعها خارج المعرض، أو إن شئت اشتراها مني بقيمة تنقص 300 ريال عن قيمة شرائها بالنقد. فوافقت على ذلك واستلمت المبلغ وذهبت. فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا، وماذا علي أن أفعل؟ الجواب: أما شراؤك السيارة من زميلك فليس فيه شيء، لأنك اشتريتها منه وأبرمتما العقد بعدما اشتراها هو. وأما بالنظر إلى بيعك السيارة، فإذا كنت قبضت السيارة القبض الشرعي وبعتها بعد القبض فليس في ذلك شيء، وإن كنت بعتها قبل قبضها فهذا لا يصح، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عن المسح على الشراريب يسأل شيخ عبد الله فيقول: توضأت للفجر وبعد ذلك لبست الشراب، وعندما صليت الظهر من اليوم التالي مسحت على الشراب وصليت إماما في المسجد الذي بجوار منزلي، ولم أتذكر انتهاء مدة المسح إلا في وقت صلاة العصر من نفس اليوم. أفيدوني ماذا علي وعلى المأمومين أن نفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا صلى الإمام في الجماعة وهو على غير وضوء أو على بدنه أو على ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، فإن صلاة الجماعة صحيحة. أما صلاته هو فإن كان على غير وضوء وتذكر بعد الصلاة فإنه يعيد صلاته هو فقط، وإذا كان على ثوبه وبدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة. وهذه الصورة التي سأل عنها السائل هو أنه صلى بعد انتهاء مدة المسح، فإذا هو صلى على غير طهارة، فبالنسبة له يعيد صلاته، وبالنسبة للمأمومين صلاتهم صحيحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: غالبا ما أتردد على المكتبة العامة للإطلاع، ولديهم مصلى يصلي به الموظفون بالمكتبة والرواد، فإذا أذن في المساجد توضأنا، ثم إذا أقيمت الصلاة في المساجد أقمنا وصلينا، فما حكم صلاتنا هذه بدون أذان؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المساجد لم تبنى للزينة، ولكنها بنيت لعمارتها بالصلاة وبذكر الله جل وعلا. فالمساجد هي خير البقاع، ولو أن هذه الصورة التي سأل عنها السائل تطبق في جميع المحلات التي يكون فيها تجمعات، يعني كل تجمع في مكان هؤلاء الجماعة يصلون في مكانهم، خلا كثيرا من المساجد أو قل الذين يأتون إلى المساجد، وهذا من الأمور المنافية للأغراض التي بنيت من أجلها المساجد. ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة، ولا يعذر الإنسان إلا إذا اتصف بعذر شرعي يعذر فيه